الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند إبراهيم وثقل، نعم، لضللت بالكسر واصل. من حفظ؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال سمعت عن يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن يحيى قال قالت عائشة رضي الله عنها القاسم بن محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، بل أنا لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يا أبا الله يسعى المؤمنون أو يا أبا الله أو يسعى الله يقبل. يونس يوسف عفوا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرسلت ولكني والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لضللت آخر يومك معاذسا ببعض أزواجك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسا، ولقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعاد أن يتمنى المتمنون أو يقول القائلون، ثم قلت فيأبى الله ويدفع المؤمنون ويدفع المؤمنون ويأبى الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو له. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: واثق لياه. فقال النبي: واثق لياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معلسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر، لقد هممت أو بكر وابنه أن فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت ويأبى الله ويأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ارفع صوتك. رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال قال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان وأنا حي فأستغفر لك وأذكرك. فقالت عائشة وافق لي. فقال والله إني لا أظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر النهار لظللت. صاحب مختار الصحاح ما جاء الكلمة بوزن لكن شكلها هكذا ظللت بالكسر ظلولا بالضم ضبطها هكذا. دائما ونحن نقول ظللت خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأثنوا عليه فقال راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. عندي هكذا لا بأس. قال الحافظ قوله فأثنوا عليه فقال راغب وراهب، قال ابن بطال يحتمل أمرين، أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأيه فيه وتقربي له، وإما راهب من إظهار ما يضمره من كراهته، أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني، أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب منها. فإن وليت الراغب فيها خشيت ألا يعان عليها، وإن وليت الراهب منها خشيت ألا يقوم بها. وذكر القاضي عياض توجيها آخر أنهما وصفان لعمر، أي راغب فيما عند الله راهب من عقابه. فلا أعول على ثنائكم، وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم. قوله وددت أني نجوت منها أي من الخلافة كفافا بفتح الكاف وتخفيف الفاء أي مكفوفا عني شرها وخيرها. وقد فسره في الحديث بقوله لا لي ولا علي. وقد تقدم نحو هذا من قول عمر في مناقبه في مراجعته لأبي موسى فيما عملوه بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الذي جرى بين أبي موسى وعمر أن عمر يقول لأبي موسى أرأيت ما عملناه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وددت أنه حفظ لنا. ثم قال فيما حصل بعد، قال وننجو من هذا مما بعده كفافا. فقال أبو موسى والله إنا لنرجو، قد جاهدنا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعملنا وعملنا. قال عمر أما أنا فأود أنه حفظ لي ما كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونجوت فيما وراء ذلك كفافا لا لي ولا علي رحمة الله عليه. وكلاهما على علم وعلى خير، ولكن درجة عمر بن الخطاب رفيعة رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن معمر بن راشد قال هشام هو بن يوسف الصنعاني ما شاء الله عن معمر بن راشد بن عروة بصري نزل اليمن فحين أراد أن ينتقل قال بعضهم قيدوه فزوجوه فبقي في اليمن حتى مات، وهذه تعتبر من مناقب العلماء من مناقب أهل اليمن، يفدون العلماء بأنفسهم وأهليهم. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتشاهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. فتشاهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يدبرنا يعني يموت بعدنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر أو صعد المنبر، فبايعه الناس عامة. هذا يعني كما سمعتم أنه قد كان بويع، فعمر بايعه في سقيفة بني ساعدة، يعني عد كانوا يتحاورون المهاجرون والأنصار، منهم من يقول منا أمير ومنكم من أمير. فعمر قال كلاما منه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي لنا لديننا، فكيف لا نرضاك لدنيانا؟ أمدد يدك وبايعك. فمد يده فبايعه الناس. فكان عمر يذكر هذا الموقف، يعني أنه موقف لطف الله فيه، لطف الله بذلك الموقف. قال: كانت بيعة أبي بكر فلتة، كفى الله شرها، أو كما قال عندما قال أمدد يدك وبايعك، لطف الله، ما أحد قال لا، كلهم بايعوا، انتهى خلص. يعني هجم بها عمر هجوم: أمدد يدك وبايعك، فبايع وبايع الناس، قطع الخلاف الذي كان حاصلا وانقطع النزاع وسكت الجميع. نعم، بعض المغرضين استغل هذه الكلمة من عمر وشغب بها عندما قال كانت بيعته فلتة، هو يعني هذا أنه كانوا في خلاف فقطع خلافه، قطع نزاعه، وقال له أمدد يدك وبايعك، فبايعه وتبع الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الأول هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيكم.